اهلها، وده ينده على مراته، وده ينده على ابنه، مفيش، خلاص قطعت الصلات في الدنيا. سبحان الله. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما. فرأوا أمرا عظيما. الآية اللي بعد الآية دي في سورة النمل أخوات بتقول إيه؟ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الله أكبر. بمعنى أن المؤمن برضو يأمن من هذا الفزع، صح ولا لا؟ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ده اليوم يومك، تخاف من إيه؟ ففي فرق أخوات لا يستوي. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين المؤمنين المتطهرين، اللهم آمين. طيب، فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به ثم نظروا إلى السماء. طب خلاص شفنا الجبال وشفنا الأرض، طب والسماء؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول فكانت وردة كالتهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كانت وردة كالتهان، يعني إيه؟ قال لك إن وردة كالتهان دي إن لونها بيكون قاني، أحمر قرمزي غامق جدا. زي إيه بقى؟ زي الزيت. الزيت لما تولعي عليه يفضل يغلي لغايه ما يبقى لونه احمر. عشان كده في ايه تانية بيقول لك ايه؟ فكانت السماء كالمهل. كالمهل اللي هو الايه؟ الزيت اللي بيغلي. عشان كده قال لك ايه؟ كانت ورده كالدهان، اي مثل الزيت الذي تغير لونه من الغليان. ثم خسفت الشمس والقمر وانتصرت النجوم. وخسف الشمس والقمر، ويقول الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. هذا هو فعل الملك في هذه الكائنات. أمال أنا غلبانة مسكينة عبد فقير عملي قليل ما وصلش بيه لآخر المسجد، هعمل إيه؟ أنا هيبقى حالي إيه في الفزع؟ والله يا أخوات هو مش دعوة للقنوط أبدا، ولكن دعوة للعمل. اشتغل بقى. الصحابي لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعة وماذا أعددت لها؟ انت بتسأل عن الساعة امتى؟ بتسألش عن الساعة انت عملت لها ايه؟ إن الساعة آتية أكاد أخفيها ليه؟ لتوجز كل نفس بما تسعى. يبقى انت لازم ايه؟ تسعي، تشتغلي. طيب، ثم كشطت السماء وإذا السماء كشطت. ويقول الله سبحانه وتعالى، شوف المشهد المهيب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الله أكبر. أنت وأنت ماسكة الجرنان كده وبتقلبي فيه، شوفي بتعملي الجرنان إزاي، بتعملي كده تقومي سايبة، ماسكة الكراسة بتقفليها كده تقومي سايبة. هذه السماوات العظيمة العظيمة البنيان التي رفعها بغير عمد ترونها، الله سبحانه وتعالى يطويها كطيك للسجل اللي في إيدك. يبقى قدرته ازاي؟ يبقى عظمته ازاي؟ يبقى جلاله ازاي يا اخوات؟ وما قدر الله حق قدره. عشان كده اللي بتقولي مش قادره اقوم اصلي الفجر، ما انت لو عرفت انت اي ما تصلي ما بين ايدين مين لازم هتقوم. تقولي لي بقى منبه، تقولي لي مش عارفه ايه، تقولي لي الناس الجيران بيخبطوا عليا عشان اصحى، تقولي لي مش عارفه هقول لزميلي في الشغل يتصل يصحيني، الحاجات الظريفه اللي احنا بنسمعها دي، واخويا في الله واخويا في الله يتصل يصحيني. خلاص، لو انت عرفت قدر الله لن تنتظري احد يوقظك ابدا. لو علمت وتيقنت من هذه الاخبار عظم الله قدر الله مكانة الله، ستعلمين انك يجب ان تقومي تقفي بين يديه وتقولي له الله اكبر. تقول لي يا رب انت اكبر من نوم واكبر من بطانيه واكبر من اللحاف، انت اكبر يا رب من اي شيء، انت اكبر من كل حد، وانت اكبر من الهموم، وانت اكبر من مشاكل، وانت اكبر من اللي في صدري، انت اكبر من كل شيء. سبحانه وتعالى، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هكذا طي السماء بالنسبه الى الله، كما تطوي انت صحيفتك التي في يديك. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يطويها كده. شوفي بقى لما جمعتي الأخبار هذه الآية مع هذه الآية تفرق معايا في اليقين. لا ده يوم القيامة، ده يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل، انت عارفة يعني ايه مرضعة عما أرضعت؟ كمان ما قالكيش التي ترضع، قالك مرضعة وكأنها تحمل رضيعها يرضع منها في اللحظة دي. تشبيه ان لو واحدة ماسكة كده وبترضع في وقت احن فيه الام على طفلها من وهي بترضعه، تقعد كده تلعبه في شعره وتحسس على وشه وتدعيله وتبوسه وتحضنه وما الى ذلك، وضع في منتهى الحنان والرفق. على الرغم من كده من شدة اهوال يوم القيامة ترميه. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل. يا رب الحمل اللي كنت بترجاه، الحمل اللي أنا كان نفسي فيه، الولد اللي أنا كان نفسي فيه، تضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحان الله شديد. ولكن برضو تاني بقول مش دعوة للقنوط، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني يبقى عندك الاثنين الرجاء والخوف ويتضبطها المحبة. ويقول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وهذه هي النفخة الثانية، وبين النفختين 40 عاما. فإذا قالك الفاء هنا للمفاجأة، مفيش هتموتي وبعدين فجأة تبص تلاقي نفسك صحية. المقبورون يخرجون بسرعة، فبمجرد ما يحدث النفخ لا يحدث وقت بينهما. ينسلون، يعني ايه ينسلون؟ يمشون بسرعة. حالهم هيكونوا ايه؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، او انتونا ليه؟ ما احنا كنا نايمين. لذلك بقى ايه؟ واقترب الايه الوعد الحق، اسم الحلقات اللي احنا فيها دي، الوعد الحق. هم هيقولوا ايه؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وهو الوعد الايه؟ الحق وصدق المرسلون. وشوف هنا بيقولك وهذا ما وعد الرحمن. ليه قال الرحمن؟ اقول الجزء ده وقت ان شاء الله علشان لو عايزين تفطروا. لم يقل الله وقال الرحمن، لان رحمة الله تتجلى تجليا واضحا يوم القيامة اكثر منها في الدنيا. اوعى يبقى عندك سوء ظن بربنا، يبقى عندك خوف، الخوف اللي يخليك تشتغل، مش الخوف اللي يخليك لا او مش هشتغل وانا هقعد بقى في بيتنا لغايه ما اموت. والله ابدا ابدا، لمثل ذا هذا فليعمل العاملون. طيب يبقى رحمه ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه هتتجلى اكتر بكتير من الدنيا. فان لله 100 رحمه جعل منها رحمه في الارض، فاذا كان يوم القيامه صار لها 100 رحمه، 99 الباقية إضافة إلى الأولى. تظهر بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى وتجلي ربنا، ولسه هتشوفي في الحساب ربنا كده بيرخي عليك وستره كده ويقول لك أنت مش فاكرة، مش فاكرة الكبائر اللي أنت عملتيها، مش فاكرة الحاجات اللي أنت سويتيها، وعقوقك لأمك وتشويحك في وشها وعدم طاعتك ليها والصلوات اللي كنت بتسيبيها. يذكره بالصغائر وهو من الكبائر مشفق، خايف يرخي ستره عليك. ويبقى دي رحمة ولا مش رحمة يا خلاص؟ يبقى عشان كده بقولك أهم حاجة حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. وحالهم في هذا الوقت شدة الحسرة لمن يكذب بالبعث إذ بعثوا، واليقين بأن الله صادق الوعد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. تيجي بقى كل اللي توعدتيه الوعد الحق في القرآن والسنة جالك، شفتيه، فبصرك اليوم حديد. هتعالي هكمل لسه ان شاء الله، احنا نخلص على الاذان على طول عشان ما تتكلمش. في هذا اليوم يا أخوات كل نفس ستأتي ومعها سائق وشهيد. شهيد يشهد عليك بما عملتي. الشهداء مين بقى اللي هيشهد؟ كل حاجة هتشهد، الأرض هتشهد. عشان كده دايما أقولك وانت مسافرة وشهد الطريق أنه لا إله إلا هو. ادعي كتير وانت مسافرة لأن الطريق ده هيشهد. كل حتة تبقي فيها خش صلي فيها لأن الأماكن دي هتشهد، الأرض هتشهد، والملائكة هتشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم هيشهد، والأنبياء هيشهدوا، وكل حتة هتشهد عليكي. بس انت ممكن تقوحي تقولي لا انا عملتش كده. طب خلاص، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تعالي بقى يا ايد قولي لي كده، انت خدتي رشاوي قد ايه؟ ده انا خدت وخدت وفتحت الدرج وكنت بلم ولم، كنتش بطلع الرخصه الفلانيه غير لما يدفع لي، وما كنتش بعمل كذا غير لما يديني. تعالي يا ايد قولي لي شرحتي ايه وانت بتاخدي مرتب وانت في الفصل؟ ده انا ما كنتش بشرح وكنت بقعد العب في الموبايل واسيب العيال يلعبوا. العبوا يا عيال، ما انتوا بتاخدوا دروس. تعالي يا ايد قوليلي، تعالي يا رجل احكيلي، تعالي يا عين قوليلي بصيتي على ايه حرام؟ كنت بقعد وسط عيالي واتفرج على الافلام والقبولات والراجل والست والحب والغرام، ايه المشكله؟ كل حاجه هتشهد، سائق وشهيد كلهم هيجوا اخواته هيشهدوا. لسه الشهاده دي هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في الشفاعه. فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الأرض والجبال والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون، قلبك ده مش حاجة هيستخبى منه، كرهي لفلانة، حقدي على علانة، تخبيبي لفلانة على جوزها، التخبيب وهو ان انا اقعد مع واحدة اقول لها ازاي جوزك يعمل لك كده واحسن منك في ايه، بيقبض وانت بتقبضي، بياكل وانت بتاكلي، بيشرب وانت بتشربي، ايه مشكلة يعني؟ ده انت تقولي له وتعيدي له ويجي له ويتحط عليه. هذا هو التخبيب. ده انا قلبي كان مليان فكنت عايزة ابوظ لها حياتها. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية والملك على أرجائها، صفوف الملائكة تقف على جوانب السماء. ليه؟ لبدء الحساب، للحشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طب وحملت العرش، يا ترى شكلهم ايه حملت العرش دول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. من شحمة ودانه لغاية كتفه هنا كده، الحتة دي كده تمشي فيها قد ايه؟ 700 سنة. سبحان الله، بقى دول يخشون ربهم ويفعلون ما يؤمرون. بقى دول سيدنا جبريل اللي له 600 جناح يتناصر منهما اللؤلؤ والمرجان والياقوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن عرج به، كان حلس البالي زي القماشة المقطعة، من خوف من ربنا، من عظمته وجلاله. عظمة ربنا أخوات، إذا كان الملك واحد من اللي مشايلين العرش من هنا لهنا عنده 700 سنة، أمال العرش عامل إزاي؟ أمال الكرسي موضع قدم الرب شكله إيه؟ أمال ربنا سبحانه وتعالى وجهه كماله إيه؟ اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. أخواتي الحبيبات، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا الجمع إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مهموما إلا يسرت له أمره. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.